خلينا ندخل لقصة المذياع. المذياع الحقيقي هذا طريف. أول ما دخل القرية أحدث تطورا كبيرا. قرية عبدالله لم تكن تعرف طبعا في البداية مذياع، وكأن عواجز القرية ينسبون إلى شخصية مجهولة اسمها حسان اليماني، لا أعرف ما حكايته. أنه كان يقال إن إذا الحديد اتكلم يبقى جاءت نهاية الدنيا. فالمذياع هذا هو الحديد الذي تكلم. وكان أهل القرية عندما يسمعون حكاية المذياع يقولون جاءت حكمة حسان اليماني. اللي حديد اتكلم يبقى الأيام هتقوم، يعني هذه المسألة. فبدأ الناس في قريتنا شطران، شطر القبلي وشطر البحري. القرية نفسها اسمها منير السلطان القبلي ومنير السلطان البحري. احنا كنا في منير السلطان القبلي، وهي الأقل أهمية بالنسبة لمنير السلطان البحري. منير السلطان البحري هي العاصمة وفيها العمدة وفيها يعني بعض وجهاء القوم. فهؤلاء سبقوا وأتوا براديو، لكن راديو كان يعمل بما يسمى بالبطارية السائلة، بطارية كبيرة تشحن في مكنة الطحين، لأنها لابد أن تعبأ بالكهرباء. هي بطارية السيارة المعتادة الآن. تمام، قل إنها كذا، لكن في ذلك الزمن بطارية السائلة كانت ضعف هذه البطارية مرتين أو ثلاث. يحملونها على حمار وتوضع فيها مية النار، والذي يحملها يعود دائما بملابس مزقة، مشاكل كثيرة جدا لكي تعمل يومين أو ثلاثة. فالمذياع عندهم يشتغل على البطارية. المذياع يشتغل على البطارية. تطور الأمر، وأبي اكتشف في إحدى رحلاته أن هناك مذياع جديد يعمل بالبطارية الجافة. بطارية بسمها الحجارة. حجارة مضغوطة ومعمولة وتستطيع أن تتحمل أسبوعين أو ثلاثة. ولا مكان الطحين ولا حمار ولا مشاكل الناس. فأبي اشترى راديو كان اسمه باي ولا حاجة زي كده أذكر، وله إريال لطيف وحجمه معقول ومعه بطارية. وكان هذا أول راديو في القرية القبلية. فعندما غزا القرية انطلق العجب من كل الأفواه، قالوا ما هذا الكلام. وبدأت المصطبة التي أمام بيتنا وبيتنا نفسه يصبح مأوى لكل الناس، خاصة بعد المغرب عند القرآن الكريم. كان راديو القاهرة يذيع القرآن الكريم في الثامنة فيما أظن، وكان هناك مشاهير القراء بعضهم كان جداد. كان عبد الباسط عبد الصمد مكتشفا جديدا، وكان مصطفى إسماعيل قبله مشهور، وابو العينين شعيشع، ومحمود عبد الحكم، واحمد سليمان السعدان، ومحمود علي البنا، وكامل يوسف البهتيمي. هؤلاء كانوا كبار مقرئي العصر، كل واحد منهم يقرا يوم. فالناس يجتمعون جميعا لكي يتابعوا هذه التلاوه، والكبار منهم يتعجبون. كان الحاج حسنين ما زال متعجبا، وكان يقول لأبي يعني قول لي الراجل ده قاعد فين اللي بيقرا هو جوه ولا مش طيب كيف. فكانت هذه مساله انا شبيهه هذه باول ظهور التلفاز في بعض مناطقنا، وهذا كانوا العجائز الكبار اول ما يظهر شخص في التلفاز يتلفون. ايوه بالضبط، يعني كانوا ينظر فيه لا يكشف على على على غريب. ف الراديو اصبح ماده جذب خاصه في مساله القران، وعندما انصرفون بقى انا اتفرغ له، اريد ان اسمع اشياء، وافادني كثيرا جدا. يعني حتى فيما بعد عندما انا موت من ناحية ثقافية كنت أستمع دائما إلى البرنامج الثقافي المصري. كان الغريب أنك يظهر أنك لك حظوة في البيت، الغريب أنهم ما يأخذونه زي هذه الأشياء ويرفعونه بعيد، لا ولا يلمسوا أحد ولا. ده أنا أصبحت أنا المسؤول عنه، المسؤول عن الراديو على التجهيز وأتفنن بدأت أتفنن في كيف. لك قصة طريفة مع طبعا حدثت. فالراديو أضيف إليه من خصائصه فكرة الجمعة، صلاة الجمعة. عندنا في مصر الناس في صلاة الجمعة عندما يذهبون المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة يكون هناك مقرئ للقرآن يقرأ بعض السور على الناس تجويد وترتيل، والناس يصرون، وكلما كان صوته يعني نديا انبعثت آهات الإعجاب وكذا، الله يفتح عليك. كان قريتنا فيها لسوء حظ رجل صوته أجش، رجل طيب جدا، الشيخ أبو عاطي الله يرحمه، كان يقرأ وهو كان من أهل الكتاتيب، لكن لم يكن صوته يعني من الأصوات الجذابة. وشباب القرية يقولون الشيخ عبد العاطي لا يعرف إلا سورة مريم، كان يقرأ سورة مريم كل يوم. بدأنا نفكر في أن يحل الراديو محل الشيخ أبو عاطي في يوم الجمعة، خاصة أن بيتنا كان بيأخذ شرف خدمة المسجد. خدمة المسجد ذاك الزمان كان لها طقوس جميلة جدا، مسجد فيه فوانيس. والفوانيس هذه حلوة والله، فوانيس تضاء بالغاز الكيروسين، وهذه الفوانيس تحتاج يعني في المسجد حوالي 5 فوانيس أو 6 تحتاج إلى رعاية خاصة كل يوم قبل المغرب، لأن الفانوس فيه لمبة من الغاز، هذه اللمبة عليها غطاء زجاجي، وتحتاج إلى أن تعبأ بالكيروسين حتى يشتعل الفتيل فيها. أيوة. ثم يحتاج الغطاء الزجاجي إلى أن ينظف كل يوم، يجي فيها السواد، سواد يغير من كذا ويعلص الفتيل ويضبط. فنبدأ نحن حركة نشاط قبل المغرب، هاتوا يا جماعة فوانيس الجامع، وعندنا الغاز نضعه ونشعل. سميتها أنت حركة الفوانيس؟ حركة الفوانيس طبعا، لأن كان شيء خطير، والذاهبون والعائدون، وإذا تأخرنا حد يجي يخبط وتشعل الفوانيس. وعلى أحدنا بعد صلاة العشاء أن يذهب يطفئ الفوانيس أو يخفض من ضوءها ثم يعيد المسألة في الفجر كي يأتي الناس. وأنا قلت إني فعلا تذكرت إني كانت واحدة من أخواتي البنات رحمها الله يعني تهتم جدا، هي المشهورة بأنها هي تعمل حاجات وأنا أشيلها أوديها، وقلت إنه بعد حوالي 30 سنة من وفاتها واحد من عجز قريتنا قال كانت تهتم بإنارة المسجد أنار الله قبرها، تبقى هذه الأشياء. فالمهم في وسط هذه المنظومة دخل الراديو لكي يحل محل الشيخ أبو عاطي، والمس استريحوا استراحة مزدوجة، استراحوا هنا وسمعوا هنا. وبعدين أنا بقى كمان لقيت لي مهمة، أنا اللي علي أبدأ أضبط الراديو وأعمله، أنا الخبير الفني، تنسق الأمور وأجيب المحطة المضبوطة وكذا، هي القاهرة ولا صوت العرب ولا. حد ما في يوم في الجمعة صباحا وضحا أنا طلع في دماغي أني عاوز أشوف محطات لم أشهدها من قبل، فقعدت أقلب في الموجة القصيرة والموجة المتوسطة، وكل ما زاد الصفير والخرخشة أدركت أني أنا عبرت البحر، يعني أصبحت في عالم آخر. وفجأة ضاعت من المحطة الأصلية، الأصلية والأذان بيأس خلاص الدنيا محطة المسجد. وبعدين أبي عمال يستعجلني يلا الراديو، أقول له أيوة بس. فجأة أنت بتعمل إيه؟ لا صفافير ما شدني شدة من أذني، لكن كانت المحطة هربت، يعني ربنا نجاني وجاء صوت الشيخ مصطفى اسماعيل فذهبنا بالبذاع الى المسجد يعني. طيب الشيخ في من الشخصيات ايضا اللي في القريه ذكرته بالشيخ عثمان المؤذن. اه وله لفظ الحقيقه يا من. الشيخ عثمان ده رحمه الله كان شخصيه ترسم وحدها. رجل طيب وهو كل هؤلاء فلاحون من القرية في أعمالهم طول اليوم في الزراعة كذا وكذا، وهو متطوع بالأذان في المسجد وهو يتسم بصوت رفيع وحاد لكن لا يخلو من جمال. فكل شوية نجد الشيخ عثمان جاي للمسجد يأذن راجع المسجد وكل شيء يمر ما عدا مشكلة الفجر. بيتنا مجاور تماما للمسجد، وعندما يعلو صوت في المسجد أجده في أذني وأنا كنومي خفيف. شيخ عثمان يحب أن يأتي قبل الفجر بساعة لكي ينبه الناس لكي يستيقظوا، وطريقة التنبيه هي التواشيح، فيعلو المئذنة وعندما يعلوها يكون صوته في أذني ويبدأ في التواشيح. التواشيح هذه عادة تبدأ تغني بمدح الرسول ومدى خصائصه وكذا وكذا، وتنتهي بالصلاه والسلام عليك التي تسبق الاذان مباشره، لكن هذه تحتاج الى ساعه. فانا عندما يعلو الشيخ عثمان المئذنه ويبدا في الحديث ابدا انا اتقلب بين النوم واليقظه. كان عنده عباره مشهوره يخاطب بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يا من، فيبدا بمجموعه جمل: يا من عليك صلى الله، يا من بك يرحمنا الله، يا من يا من. أنا أنام أصحو على إيقاع يا من وهو يقولها فيقف لا يقولها ويكمل، يعني لكي يجود القرار والجواب والصدى والصوت يقول يا من، وأنا مصحوب أقول ما يا من. كان بالصدفة في قريتنا واحدة اسمها يامن، امرأة. فأنا أظن أن الشيخ عثمان بينادي على يامن عشان تقوم تصلي. أنا عاوز أقول له أنا مستعد أنزل أخبط على بابه وأريحك، أو أسأله تاني يوم، فإذا قبلت يوم نسيت المسألة. ظل الدية يعني لقطة لطيفة من لقطات يا من ما بين الصحو والنوم في ذكر يامن يعني وما اي طبع. طيب سننتقل الى عالم المدرسه من الكبر. احنا ما زلنا في القريه، في عوالم في القريه اخرى، في عوالم لكن ستاتي هنا. طيب نعم حاضر. لكن المدرسه هي داخل القريه. نعم طبعا لن نبتعد. نعم. لكن الطالب احمد في الكتاب كبر، وصل مرحلة الدراسة، سن المدرسة، نبغى بداية الترتيب للمدرسة. وكان كما قلت لك من قبل كان النظام التعليمي في القرية انه اذا كان الانسان قبل الدراسة يذهب للكتاب، كان وصل سن المدرسة يزاوج بينهما. وذلك نحن دائما في القرية نتعلم الامرين، لا نعفى. إذا كانت هناك مدرسة وهي بالضرورة في الصباح فلتكن ساعات الكتاب بعد الظهر، يعني لابد من اجتماع، لابد لا تسامح، لأني المسألة الكتاب إذا انطلقت فعندها هدف القرآن، هو القرآن وختم القرآن. يظل بقى يظل الإنسان يترقى في درجاته، ختم صورة ايه، ختم جزء كام، بقى النصف، بقى الربع، الى ان تعقد الختمة النهائية ولها احتفال سنأتي للحديث عنه. لكن عندما وصلنا إلى سن المدرسة، طب خليني أسألك بعض الأسئلة في الكتاب نفسه، لأنه الحقيقة قصة الحفظ هذه أنا أعتبرها في ذلك الزمان من النعم على الطالب لما يتلقى أرقى كلام وأبلغ كلام يصنع فصاحته ويصنع مستقبله. ففي مجتمعات من حسن حظها أنه كان حفظ القرآن عرف طبعا، يعني ما حد يتأفف منه ولا أحد. نعم. فهل كان في القرية معكم في الكتاب طلاب ينقطعون ما يكملون الحفظ القرآن، أم كان حفظ القرآن هذا شيء طبيعي وتلقائي؟ كان، شوف، ما دمت ستسير في التعليم بأي شكل من أشكاله فلا بد من حفظ القرآن. والآباء يعلمون أنه هذا صعب على الطفولة، والمجتمع يعرف هذا. لكن من أجل هذا كانت فكرة التفويض المطلق لسيدنا تعطى، كسر ونداوي، لك اللحم ولنا العظم. يعني أظن حتى العظم عندكم كله يعني. فأنواع القسوة كان حتى اجتماعيا الذي يصر على الفشل والتتنيح ينظر إليه على أنه لم يستطع أن يكمل طريقا جيدا. فكان معظم الناس اللي بيتعلموا بيمروا بأجزاء كثيرة من القرآن، غالبا ما تكون حفظ القرآن كله، حتى سواء كان هيروح الأزهر أو هيروح المدارس فيما بعد كان لابد يقطع، إلا إذا جت بقى مدرسة بعيدة عن القرية، سافر إلى المدينة كذا كذا، تبقى المشكلة تقطع. لكن القرآن يحفظ وليس فقط يقرأ، يعني أنا أعرف أن بعض المجتمعات العربية الأخرى تكتفي من الطالب بأن يجيد قراءة ما أمامه، لكن يحفظه عن ظهر قلب. هذه كما قلت أنت بتعطي خصائص تربوية هائلة، وأولها تعويد اللسان على التركيب الصح. يعني كثير من الذين يحفظون القرآن لا يخطئون في اللغة، حتى وإن لم يكونوا على علم بتفصيلات القواعد ومشاكلها، لكن هذه مسألة تجري في القرى المصرية، كانت الآن أظن أنها يعني خفت. لا خفت كثير جدا طبعاً، بل طبعاً أصبحت يعني عند بعض، وهذا أنت تعلمني فيه. نعم. عند كثير من التربويين والمثقفين، أو إنها طريقة التلقين وطريقة أصبحت يعني من الطرائق التقليدية التي ينبغي أن يتجاوز الإنسان. هذا خطأ كبير، وأنا أتفق معك أنه خطأ كبير، بل أشوفها من النعم كبيرة أن طبعا الطفل في هذا السن الذي هو أبعد عن الاستيعاب والتركيب والتحليل، الله خلقه سبحان الله كيف المرحلية هذه. طبعا. هو أكثر شيء لوقار الحفظ الشيء المحفوظ وتحقيق ملكة ابن خلدون في كسب الله. كما أنت كنت أشير لابن خلدون، لأن يعني اكتساب الملكة اللسانية لا، وحتى في اللغات الأخرى، لكن نحن فقط نتفاصح تربويون أو غير التربويين. في اللغات الأخرى الأطفال وهم يتعلمون الفرنسية والإنجليزية في مدارسهم يقومون بحفظ نصوص صعبة جدا، وهم في سن لا يستطيعون حتى إدراك معانيها، لكن عليهم لكي تستقيم الألسنة عندهم على اختزان جمل وتراكيب وملكة لسانية أن يحفظوا. صحيح. نحن هنا ندلل أبنائنا بالطريقة الجزئية، بالطريقة الكذا، بالطريقة الكلية، فيظل الأطفال والبنات حتى سن الجامعة لا يتعودون على ملكة، يتعودون على أن تقول لهم صح وغلط، اعمل هذه، اختر من مجمل، اختر. هذا كلام صعب بالفعل. يا أبو هشام، الحقيقة أنا مرحلة الطفولة هي أنسب مرحلة لملء الذاكرة بالكلام العالي طبعا، القرآن والحديث والشعر. صحيح. الدرجة الأولى التي نعم. طيب في عالم المدرسة، دخلنا في عالم المدرسة، دخلنا عالم المدرسة، صف لنا عالم المدرسة. مدرسة في القرية، مدرسة في القرية بعيدة قليلا عن البيت، ليست ملاصقة له كالكتاب والمسجد. هذه الأشياء الأولى كانت تحدد الدائرة، أنا أذهب إلى هذه الأشياء وأستطيع أن أصرخ فتأتي أمي في أي وقت، فدائرة الأمان موجودة. المدرسة كانت بعد الترعة، وهذه مشكلة كبرى. وناتل الكلاب، ناتل قصة كلاب خيسة. علي أن أمر في طريق طويل وألتوي وأعبر على كوبري، يمكن أن أقع منه في الترعة. هو صحيح كوبري عرضه 4 متر ليس أقل، لكنه في النهاية. وأدخل في شوارع أخرى حتى أصل المدرسة بعيدة، ربع ساعة مشي. وأنا كنت أعلم أن من ألغام الطريق كلاب عيسى. كلاب عيسى هذه تزرع الرعب، لأنها أولا بعيدة عن بيتنا وشرسة وصوتها عالي جدا وهي قريبة من المدرسة، فالأطفال عندما يعاكسونها ويجرون تجري وراءهم فيزداد الخطر. أنا كنت في البداية قررت أني أعمل تقنية معينة عشان أتقي كلاب عيسى، يعني أحتمي بأخويا محمود كان أكبر مني الله يرحمه، كان ذهب المدرسة قبلها بعام ولا عامين أتمرس على كلاب. فأنا قلت خلاص، قلت على الأقل عندما نأتي لهذه المنطقة أخليه هو في ناحية الكلاب. إذا حصل أي هجوم أكون بمنجا. لكن المشكلة اللي أنا لاحظتها إن محمود ليس متعجلا على الزفاف في الصباح المبكر. أنا منذ الفجر أقوم وأعد أموري والطابور هيتركني، وهو يعني يقول لي يعني علمي لك شوية، ما حصلش شيء يعني، يفرض روحنا حتى بعد الطابور. راخي. في مرة أنا قررت قلت لن أخضع لكسره وسأذهب وحدي، وذهبت تشجعت وظللت حتى اقتربت من منطقة كلاب عيسى، وبدأت أحس بارتجاف، لكن تحمست عندما حاذيت الكلاب نبحت فأطلقت ساقي للريح. وعندما حدث هذا جرت وراي الكلاب، أصبحت الأمور صعبة جدا، ووقعت وتعفرت بالتراب، وجاء من أنقذني ولم يقل، وأنا أصبت برعب شديد جدا. ذهبت للمدرسة وأبي وأمي لاموا محمود على أنه تركني وكذا وكذا، وقالوا الحمد لله المسألة سليمة. لكن عدت بالليل أنام وأقوم مفزوع، لأني أتصور كوابيس وبيت الشغانم الآن. دور الشغانم. لكن قبل أن نفتح قوسين وبذكر لك قصة مع الكلاب. أنا أتفضل. يعني أنا مع الفارق الذي بيني وبينك في السن، فأنت في مقام أستاذي ووالدي، لكني أنا عشت حياة الريف والبادية. ولو يعني تيسر لي فيما بعد أكتب سيرة الأدبية، سيكون في مطلعها أشياء يمكن ما يصدقها الإنسان. يعني إحنا كنا في الابتدائي تحديدا، ال4 أشهر هذه الإجازة نقضيها عند جدي، وجدي في البادية راعي عود أو عمود وقعود، يعني غنام وتنقل في طلب الكلى وهذه الحياة. فنجلس 4 أشهر عنده، مركز صيفي وتدريب عملي في الأعمال هذه. في سنة من السنين كانت أيام مدرسة، كنا عند جدي هذا، كانت السيارة اللي تنقلنا للمدرسة وتعود بنا تحطنا في نقطة ليست قريبة من البيت، نقطة عند منزل أحد الأقارب، تجمع منزل أحد الأقارب تقف فيها السيارة وهناك تفرقون الناس. والبيت مو قريب، يعني يحتاج لك مثلا ربع ساعة حتى تصل بيتكم أو ثلث ساعة. كان في هذه النقطة في كلب عقور، احنا يسمونه عقور، يعني طبعًا يعني ياكل الناس، يعني يهدي الناس وياكلهم، يعني يعقر، ما هو مو بس يهوش وكنا احنا نخاف منه. وكانوا يتحينون يربطونه وقت ما بيجون الطلاب من المدرسة، جماعة ربطوا الكلب أهل البيت وأهل خلاص الناس يربطونه. في يوم من الأيام ربما يكونوا غفلوا عن هذه القصة، احنا نزلنا بالسيارة وكنا يمكن 3 أو 4 أشخاص، ونزلنا مع الوادي في وادي صغير كذا، متجهين جهة البيت. بعد ما مشينا يمكن تقريبا 3 دقائق 4 دقائق وإذا بنسمع صوت الكلب. أوه ظهر أسلمنا رجلنا للريح. كان أضعفنا هو الضحية. طبعا أضعفنا المتأخر. الكلب أدركه وأكله من هنا. أوف أوف أوف من بطة الساق. أوف أوف أوف اللحمة هذه أخذ منها وصلة. يا إيه والله يا. وإلى اليوم هو هو طبعا عمي لكن أصغر مني. إلى اليوم والأثر موجود. أوف أوف أوف فيه. فذكرتني أنت بقصة لكل عصر كلابه. طيب المهم هذه الكوابيس التي كانت تظهر أقلقت جدتي فاطمة أم أبي. قالت إن الولد لابد يعني نذهب به إلى من يرقيه ناكل. واقترحت أن نذهب إلى الشغانم. وأنا بقدر ما أعجبتني فكرة الاهتمام بي يعني ده شيء عظيم يعني كل حولي وأخواتي وأمي وجدتي وبتاع لم أفهم الشغانم. أنا أسمع لكن ما وأنا أقول ما الشغانم الشغانم ده بأنه الشيخ غانم وأن أهل القرية يعني اصطلحوا على أن يكون هذا هو اسمه. وذهبت في صحبة جدتي إلى الشغانم وكان يفتح الكتاب دائما في القرى وناس طيبون كذا يقرأ قال بعد أن تأمل الولد يعني محسود على ماذا لا أعرف يعني. اقترح بعض الأنواع أن يصنع حجاب وأن أحمل الحجاب دائما وأعطى ورقة أخرى حجاب آخر ملفوف واقترح أن هذه الحجاب الآخر يحضر أنواع معينة من البخور معينة وتوضع في موقد النار المنقد الذي كان يستدفئ به في الشتاء وعندما يلقى الحجاب في الموقد نتأمل الموقد جيدا فسوف يخرج دخان نتيجة لاحتراق الورقة وهذا الدخان سيتشكل على هيئة الحاسد فكل واحد عليه أنه يتخيل من هو الحاسد في هذه المسألة. وأنا جلست في هذه الحفلة اللامعقولة يعني وأرقيت المسألة وكل واحدة تخيلت احد بعينه هذه فلانة هذه فلانة هذه الجيرة هذه كذا فانتهت المسألة وعلى اي حال خفت الامور بعد هذا يعني. انت ايضا هو يظهر انه القرية قريتكم كانت يعني هي يغلب عليها طقوس التصوف نعم اكثر وفيها بعض الخرافات وبعض الاشياء التي انت انتقدتها اصلا في في في السيرة كتبتها واشرت اليها. طيب بقي لنا يعني أقل من دقيقتين تقريبا على نهاية الحلقة وربما نقضي هذه الدقيقتين في أنت كان عندكم المندرة والمصطبة إيش الفرق بينهم؟ المندرة داخل البيت والمصطبة خارجها يعني هذا هو التقسيم العام. هناك جلسة المندرة هي ما هي داخل البيت يعني يغلق عليها باب ويدخل لها الضيوف القادمون. المصطبة هذه كما قلت لك هذه الكنبة المصنوعة من الطوب والموجودة في الشارع في معظم الشوارع أمام البيوت أمام المحلات في هذه المصطبة يجتمع عليها الشباب الضيوف العابرون في وقت الطقس المعتدل يجتمعون عليه. وأنت ذكرت أنها كانت أحد مصادر الثقافة عندك. هذه كانت حكايات هذه عظيمة. كلا المكانين هتدفع فلسفة المكان هنا في المنظرة والمصطبة كل واحدة كانت تضخ نوع معين من المعرفة والإمتاع والتسليم. طيب احنا وقتنا انتهى يا أبا هشام وامتعتنا الحقيقة. بارك الله فيك. سنقف عند هذا القدر وسنبدأ نصل الحديث في الحلقة القادمة. ربما نبقى مع القرية قليلا وربما ننتقل إلى عالم الأزهر. ما زالت المصطبة والمنظرة لهم ما يقال فيهم. طيب سنعود إن شاء الله لأنهم عندهم تكوينات هامة جدا جدا تخش في أعماق الوجدان الريفي والطريقة المعرفة. لأجل نعود أيضا نعم إن شاء الله إن شاء الله نعود لها في الحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام نستودعكم إلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.